الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد. بعد أن تحدثنا في الدرس الماضي على صفة الإتيان والمجيء وصفة الوجه وصفات الخبرية كالوجه، مر معنا ذكر المصنف شيخ الإسلام صفة اليدين، وذكر قول الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقول الله جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ذكر الشارح هنا محمد خليل هراس رحمه الله تعالى، قال: تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق به. قال: فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه عن السجود لآدم. الله تعالى قال: إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال الله جل وعلا: قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ إذن إبليس لم يريد السجود، فالله تعالى بيّن له أن هذا الذي رفضت السجود له هو مخلوق مكرم، وقد خلقه الله بيديه، وهذا لا شك من الشرف الذي أوتيه بنو آدم. والله جل وعلا قال: ولقد كرمنا بني آدم. وسجود إبليس هنا، سجود الملائكة، هل هو من سجود العبادة؟ لا، هو من سجود التكريم، وهذا وقع حتى في قصة يوسف عليه السلام، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وقد سجد معاذ رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن هذا لا ينبغي، وأنه لو أمر أحدا بالسجود لأحد لأمر المرأة تسجد لزوجها. فسجود التكريم كان مشروعا، ولكنه في شرع ما قبلنا، وشرع ما قبلنا إذا جاء ما يناقضه في شرعنا لا شك أن هذه الشريعة نسخت ما قبلها. ثم قال الشارح: قال: ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله بقدرته، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها. وهذا من أقوى الحجج. لو كان اليد هنا معناها القدرة، الجواب على هذا من وجهين: أنه الله جل وعلا هنا ثنى اليد، قال: بيدي، ويقينا لا يقال بقدرتي، لأن القدرة إما واحدة تشمل كل شيء، فلا يقال بقدرتي. والحديث الآخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله يمين وشمال، وفي الحديث الآخر صحيح مسلم قال: وكلتا يديه يمين. إذن هل في قدرة يمين وقدرة شمال؟ لا. والأمر الآخر: لو أن كان قدرة، ما الميزة التي كانت لآدم؟ الكل مخلوق بقدرة الله. إذن لا شك المقصود هنا عين اليد، ويد الله صفة حقيقية ثابتة له تليق به سبحانه وتعالى. ثم قال: وفي حديث عبد الله بن عمرو أن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن جنة عدن بيده. قال: فتخصيص هذه الثلاث بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد. طيب، ما نقول حول قول الله جل وعلا: أولا يرون أن خلقنا، نعم آية نعم، أولا يرون، أولم يروا إلى ما عملت، أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. إذن هنا بيّن أن حتى الأنعام باليد، صحيح؟ صحيح أم لا؟ ليس بصحيح. إذن الأنعام المقصود، الآية هنا ليست من آيات الصفات، هذه الآية ليست من آيات الصفات، ف فلا تحمل على اليد التي هي صفة لله جل وعلا، لأن لو كانت حتى الأنعام مخلوقة بيدي الله لما كان لآدم مزية على بقية الأنعام. طيب، وقول الله جل وعلا أيضا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الأيد هنا ليست المقصود يد الصفة هنا، واضح؟ الأيد في تفسيرها القوة، ولم تضف لله جل وعلا، واضح؟ ولو كانت السماء أيضا باليد لما كان لآدم عليه السلام مزية، والحديث هنا في حصر الأمور التي خلقها الله جل وعلا بيده تشريفا لهذه المخلوقات. واليد وردت في القرآن بصيغة الإفراد كقوله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك، وبصيغة التثنية كما في قوله: لما خلقت بيدي، وأضاف اليدين لنفسه سبحانه وتعالى. وردت بصيغة الجمع كما حمل بعضهم هذه الآية بأيد. واستشكل بعضهم كيف تارد بصيغة الإفراد والجمع والتثنية، والجواب أن يقال: ورودها بصيغة الإفراد بيان للجنس، فأنت تقول للإنسان عين، المقصود جنس العين، وهل الإنسان عنده كم من عين؟ عينا، إلا إذا كان أعور كالدجال، صحيح؟ إذن البيان للجنس، يقال للإنسان إيش؟ كلية، وللإنسان ساق، المقصود جنس الساق، صحيح؟ طيب، والجمع في لغة العرب يجوز إطلاق الجمع والمقصود به التثنية. قال جل وعلا في قصة آية التحريم أو سورة التحريم، قال: نعم، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، صحيح؟ إذن هناك عائشة وحفصة عندهم كم من قلب؟ كم؟ متأكد؟ نعم، رضي الله عنهما، عائشة عندها قلب وحفصة عندها قلب، والله تعالى لم يقل قلبيكما أو قلباكما، قال قلوبكما، فيجوز إطلاق التثنية، إطلاق الجمع والمقصود به التثنية. وقال بعض أهل العلم: أقل الجمع اثنان، وهذا غير جيد. لماذا؟ كما يقول الشيخ صالح بن عبد العزيز شرحي على اللمعة، قال: لا ينبغي محاجة الأهل البدع في مسائل الاعتقاد بأمر مختلف فيه في اللغة، لأنه هو يأتيك يقول: هذا مثلا قول الكوفية وأنا أخذ قول البصريين، وهذا قول البصريين وأنا أخذ قول الكوفيين، قال فينسف ما ذكرت من حجة. ولذلك مسائل المحاجة تحاج بأمر معلوم عند الجميع أن هذا في لغة العرب جائز، ويذكرون أمثلة على هذا عديدة في القرآن وفي أشعار العرب وفي لغة العرب، واضح؟ طيب، ورودها بصيغة التثنية، ولذلك نثبت لله كم من يد؟ نثبت لله جل وعلا يدين اثنين، كما أثبت هو سبحانه وتعالى، وما أثبت رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ذكرته هو كلام الشارح. طيب، وأيضا مما يرد به عليهم، هم قالوا: ماذا قال الأشاعرة وأهل التحريف؟ قالوا أن اليد مقصود بها النعمة والقدرة، ويستدلون بقول الشاعر قال: وكم في ظلام الليل لك من يدي تحدث أن المنوية تكذب. المقصود يعني كم في ظلام الليل لك من نعمتي، لكن قد مر معنا أنه لا يطلق، صحيح تقول العرب لك علي يد إذا أكرمتني، يقول لك علي يد، كما قال عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه قبل أن يسلم لما شتمه أبو بكر في قصة الحديبية، ماذا قال؟ والله يا أبا بكر لولا يد لك علي لكافيتك بها. ماذا يريد يقول هنا؟ يعني لولا فضل لك علي. فهم قالوا أن اليد تطلق على الفضل والنعمة، يرد عليهم بقاعدة عظيمة مرت معنا في الدرس الماضي، وهذه مما يحفظه المرء، أن في لغة العرب أنه صحيح تطلق اليد على الفضل والنعمة، لكن لا يطلق هذا إلا على من كانت له يد حقيقية، فلا يقال للريح لها يد علي. فهمتم؟ فهمت هذا الأصل أم لا؟ وقد ذكرها الشارح هنا بكلام ذكرته في الدرس الماضي، فمن شاء أن يرجع له. قال لا تطلق اليد إلا لمن كانت له يد حقيقية، صحيح؟ كما سيأتي معنا، ولتصنع على عيني، المقصود بها ولتصنع على حفظي ورعايتي، ولكن لا تقال هذه إلا في حق من كانت له عين حقيقية، وإن كان المعنى ليست حقيقة العين. فهمتم؟ وهذه فائدة عظيمة. ثم قال وفي الآية الثانية قبل ذلك، قال في رده على من قال اليد القدرة، قال وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية. قد ذكر ابن القيم في السواعق المرسلة كم من صفة وصفت بها هذه اليد في الحديث الصحيح، حديث صحيح مسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، إن قلوب العباد بين أصبعين، يقال أصبعين وأصبعين وإصبعين، والباء عندها كم أظن فيه 9 طرق حتى تقال كلمة أصبع. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك لما جاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ماذا، قال إن نرى في كتبنا وفي كتابنا أن الله يوم القيامة يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع إلى غير ذلك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لما قال اليهودي. وهذا آخر حديث أظن ذكره المصنف في كتاب التوحيد. فهمتم؟ إذن هنا ضحك إقرارا لكلام اليهودي. ولذلك ابن القيم يقول واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. إذن اليد وصفت بأنها أن عندها أصابع. طيب كم من أصبع؟ إيه لا ندري، ما ورد ضعيف لا يصح. إذن نقول الله له أصابع هكذا بصيغة الجمع كما ورد في الحديث، فهمتم؟ بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولا نعلم عددها. وأهل السنة يدورون مع الدليل والأثر حيث دار. قالوا في الآية الثانية وهي قول الله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة، بئس المقال مقالتهم قاتلهم الله، وهم وصفوا الله بأبشع الأوصاف حتى قالوا أن الله فقير ونحن أغنياء، سيأتي معنا. قالوا يد الله مغلولة، يعني يقصدون كناية عن البخل. وانظر الله جل وعلا كم أعطاهم من آيات عظيمة، لقد فضلنا بني إسرائيل. نعم كم من آية في البقرة، الله تعالى قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. في عهدهم كانوا هم أحسن الناس، وكلما مات فيهم نبي جاء نبي، وإذا طلبوا أمرا أتاه، ومع ذلك كفروا ووصفوا الله بأبشع الأوصاف، قاتلهم الله أن يؤفكون، يعني أن يصرفون على الحق. قال في الآية الثانية يحكي الله سبحانه مقالة اليهود قبحهم الله في ربهم ووصفهم إياه حاشاه بأن يده مغلولة، أي ممسكة عن الإنفاق. ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس ما قالوا، وهو أن يديه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء، كما جاء في الحديث إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين؟ ألا شاهت وجوه المتأولين. وصدق رحمه الله تعالى، كيف توصف بالسحاء والبسط وهي ليست يد حقيقية؟ ولذلك هنا اليهود أعلم بربهم من أتباع جهل، حتى قال ابن القيم في أول مدارج السالكين، قال: فبئس قوم آزر أعلم منهم بصفات الله. آزر والد إبراهيم عليه السلام. نعم، قال إبراهيم لأبيه آزر، وقيل أن اسمه تارخ، والصحيح أن اسمه آزر. قال بعضهم آزر وصف له لأنه كان يؤازر قومه، لكن الصحيح أن اسمه آزر كما سماه الله جل وعلا في القرآن. لماذا قال ابن القيم هذا الكلام؟ تجدونه في أول مدارج السالكين. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن إبراهيم ماذا قال له؟ قال عن آلهتهم، قال: ما لكم لا تنطقون، أو قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فأنكر عليهم أن آلهتهم لا تتكلم. فلو كان آزر على عقيدة جهم من هذه الحيثية لقال له: وأنت هل ربك يتكلم؟ لكن لعلم آزر أن الله الذي خلق السماوات والأرض متكلم، ولكنهم يشركون معه غيره. فهمتم؟ لذلك لم ينكر حتى أحد من المشركين، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت تقول أن الله يسمع، كيف يسمع؟ لم ينكروا هذه الأمور، استقر عندهم هذا الأمر. ولذلك هم في الرخاء يشركون، وفي الشدة ماذا؟ يدعون الله لعلمهم بأنه يسمع. أما الجهم وأتباع جهم يقولون هذا معناه كذا وكذا، فكما قال الشارح: ألا شاهد وجوه المتأولين. نعم، اقرأ. وقوله عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقوله سبحانه وتعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أحسنت. إذن هنا يذكر في هذه الآيات الثلاثة، في هذه الآيات الثلاثة قال يذكر صفة ماذا؟ صفة العين لله جل وعلا. قال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال الشارح هنا، قال: في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها أو كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما. ومن قال هذا فقد مثل، فلما استبشع تمثيله عطل. ولذلك كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، ومر هذا معنا في أول الشرح. لكن السني إذا سمع هذا النص يقول: لله عين، ولا إشكال، لأنه استقر عندنا أن الله مباين وأن الله مخالف لخلقه. والفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات، والكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتدى فيه حذوه وينتهج فيه منهجه. قال: وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو الحفظ أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل. قال: وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها، فإن لغة العرب تتسع لذلك، فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع، ومر معنا في اليد، ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين، فالواحد للجنس والاثنين والجمع يطلق على التثنية. ولله كم من عين؟ عينان. وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة، قد نقل الإجماع أبو الحسن الأشعري وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعلى هذا المعتقد. واستنبطوا هذا من حديث الأعور. الأعور من هو؟ الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال، قال: إنه أعور، ألا وإن ربكم ليس بأعور. والأعور في لغة العرب هو من كانت له كم من عين؟ عينان، وطمست إحداهما، هذا الأعور. فلا يطلق الأعور إلا على من كان له كم عنده؟ عينان اثنان. وعلى هذا معتقد أهل السنة والجماعة. ثم ذكر الشارح ما قال في القاعدة التي مرت معنا وهي قاعدة عظيمة، قال أنه وإن أطلقت على معنى الحفظ والرعاية فإنه إنها لا تطلق إلا على من اتصف بالعين حقيقة. نعم. ثم قال في الآية الأولى: يأمر الله نبيه بالصبر لحكمة والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه، ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأى منه وفي كلاءته وحفظه. فالله جل وعلا يسلي نبيه: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. كيف؟ واصبر. نعم. آخر الروم ما هي؟ فاصبر لحكم ربك. نعم. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نعم. اختلط مع هذه الآية. قال: وفي الآية الثانية يخبر الله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان، حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة ودسر، هي المسامير، وحملناه على ذات ألواح ودسر. الدسر هي المسامير، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، يعني تجري بحفظنا وحراستنا لها. قال: وفي الآية الثالثة قول الله جل وعلا: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال: خطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه، يعني أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه، وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بها بما حمله أو حمله من رسالة إلى فرعون وقومه. إذن الله جل وعلا ألقى عليه محبة منه، فأحبه الله وأحبه خلق الله. وهذا نظير الحديث المعروف أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا أخبر جبريل، قال: يا جبريل إني أحب فلان، فيشاع حبه في أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه الناس. ولذلك من قام بحق الله جل وعلا سيجعل الله جل وعلا له ذكرا حسنا. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا معنى الآية، يعني ذكرا حسنا. وهذا من صفات أهل التوحيد والسنة، حتى قال الإمام أحمد كان إذا ناقش أهل البدع يقول لهم: بيننا وبينكم الجنائز. ولما مات شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا ذكرها ابن كثير في البداية فيما أذكر، كان موكبا عظيما في تشييع جنازة شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله، فنظر أحد تلاميذ شيخ الإسلام وقال: هكذا يموت أهل السنة، جنازة عظيمة. ولذلك في الحديث الصحيح، وأظنه يأتي معنا في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى، أن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عنه وأسخط عنه الناس. فإذا طلبت محبة الله فستنال كما يحب الله، فستنال محبة الله وسيجعل لك القبول في الأرض، والعكس بالعكس. وها هنا فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، قد نقلها الشيخ الناصر الرشيد رحمه الله تعالى في شرحه على الواسطية الموسوم التنبيهات السنية. قال ابن القيم: هنا الفرق بين قول الله جل وعلا تجري بأعيننا ونستعمل الباء. وفي الآية الأخرى ماذا قال؟ ولتصنع على عيني. إذن هنا قال على وهنا قال بأعيننا. قال ابن القيم في الآية الأولى يعني على عيني، قال وردت في إظهار أمر كان خفيا. تدرون أن فرعون كان يستحي النساء، يستحي النساء ويذبح الأبناء، قال يذبح أبناءكم ويستحي نساءكم، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. فهمتم؟ إذن الصغار كانوا يربون بطريقة خفية خوفا من ماذا؟ من فرعون. حتى ألقت أم موسى عليه السلام ألقت ابنها في اليم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، سورة القصص. إذن قال شمس الدين ابن القيم قال وردت في إظهار أمر كان خفيا وإبداء ما كان مكتوما. فإن الأطفال إذ ذاك في ذاك الوقت كانوا يتغذون ويصنعون سرا، يعني يربون سرا خوفا من فرعون. فلما أراد أن يصنع موسى ويغذى، أن يصنع موسى ويغذى ويربى على حال أمن وظهور، دخلت على في اللفظ تنبيها على المعنى، لأنها تعطي الاستعلاء، والاستعلاء ظهور وإبداء. هنا لم يقل ولتصنع بأعيننا أو لتصنع بعين، لا، على عيني، ظاهر تربى في قصر فرعون. فهمتم؟ قال فكأنه يقول وتصنع على أمن لا تحت خوف، وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلاء، هذا معنى العين، ولكنها لا تطلق إلا على من اتصف بها حقيقة. قال وأما قوله تجري بأعيننا فإنه يريد برعاية منا وحفظ، ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد كتم، فلم يحتج في الكلام إلى معنى على بخلاف ما تقدم. فهمتم؟ فنوح عليه السلام كانت السفينة أصلا لم يعش إلا من كان مع نوح، فهنا الاستعلاء لا داعي للاستعلاء، نوح معه إلا المؤمنون، ومن كل الدواب زوجين اثنين، وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. لكن لما في قصة موسى كان يحتاج إظهار، قال ولتصنع على عيني. هذا لا شك من النكت البديعة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم اقرأ. قد سمع، وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله أن يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. أكمل. وقوله تعالى وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أحسنت. قبل أن نبدأ، تخيلوا براعة شيخ الإسلام ابن تيمية، أرأيت استظهار الآيات من حفظه؟ عجيب، يأخذ قلم وورقة ويكتب في العقيدة. كل صفة انظر، أتى تقريبا استقصى أغلب النصوص، يعني وكأن المصحف بين يديه يقلب ويكتب. شيء يفوق العقل، والله المستعان. حتى ذكر عنه تلميذ ابن القيم في وابل الصيب، قال ذكر عن شيخه العجب، قال وكنا نتعجب من البركة التي أوتيها في وقته، قال حتى أنه كان يكتب في اليوم من الكراريس ما يكتبه الآخر في جمعة، يعني في أسبوع يكتبه شيخ الإسلام في يوم، وربما كتبه في مجلس. انظر الحموية في كم تشرح في يوم، والتدمرية انظر في كم تشرح، الوسطية ربما تشرح في 30 و20 درس وأكثر، فهمت؟ وناس يشرحونها، وبعضهم يقال هذا أحسن في شرح كلام شيخ الإسلام، وهو كلام يكتبه في مجلس. إن يعجب الإنسان، كتاب النبوات قرابة 1000 صفحة بل أكثر، كتب في السجن، عنده مراجع في السجن، يعجب الإنسان. يقول رحمهم الله رحمة واسعة. نعم. إذن ذكر هنا الآيات المتعلقة بصفتي السمع والبصر. قال الشارح، قال لقد سمع الله، وقبلها سيذكر بعدين قصة خولة بن ثعلبة، سيذكرها أم لا؟ أظنه سيذكرها، لا لم يذكرها، قصة المجادلة. نعم سيذكرها. إذن قال لقد سمع الله، هذه الآيات ساقها، لا لقد سمع الله قول الذين قالوا، ما هي آية المجادلة؟ هذه الآية التي بعدها. نعم، ويشرح في هذه. قال ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. قال أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع، فهو صفة حقيقية لله. والسمع هو إدراك المرئيات والمبصرات، السمع هو إدراك المسموعات، والبصير وإدراك المرئيات والمبصرات. طيب، قال وقد جاء في حديث أبي موسى، يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله جل وعلا يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال وكل من السمع والبصر صفة كمال. وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر، دل على أن الله جل وعلا يسمع ويبصر. وذكر آية المجادلة وأنها نزلت في خولة بنت ثعلبة، وقد ظهر منها زوجها، والظهار معروف أحكامه في كتاب النكاح، أن يقول الرجل أنت حرام علي كظهر أمي، فهنا إما أن يكفر وإما أن يفصل بينهما، وكفارة الظهار مذكورة في سورة المجادلة، وهي كفارة مغلظة. هذه القصة، جاءت المرأة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أراك إلا قد حرمت عليه، فنزلت آية أو سورة المجادلة، هذه الآيات. أخرج البخاري في الصحيح عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. انظر إثبات الصفة، ظاهر الكلام لا إشكال فيه. لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول. قال فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الآيات. إذن عائشة لم تسمع، والله جل وعلا سمعها من فوق 7 سموات، وهذا لا شك فيه إثبات حقيقة صفة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في السنن قال إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، أشار النبي صلى الله عليه وسلم بالإبهام إلى أذنه وبالتي تليها إلى عينيه، هكذا، فهمت؟ إذن هنا إشارة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، قال هي إشارة لبيان حقيقة الصفة، والشيء بالشيء يذكر. تتفرع عن هذا مسألة لم يذكرها الشارح، نذكرها الفائدة. هل يجوز الإشارة إلى الصفات أم لا؟ بعض أهل العلم قال تشير بإطلاق لبيان حقيقة الصفة، وإن لم يرد النص على ذلك، تذكر الساق تشير إلى الساق، واليد تشير إلى اليد. وبعضهم قال لا، تتقيد بما ورد فيه التقيد. وإن كان المقصود من السني والسلفي احنا يقين لا يقصد التمثيل، نريد بيان حقيقة الصفة، لكن لعل الأقرب إن شاء الله تعالى قول من قال تشير في المواضع التي أشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى صفة السمع والبصر، وكما أشار إلى صفة العلو بأصبعه لغير ذلك. واضح؟ وفيه من حرر هذه المسألة وذكر جميع الأقوال. وللفائدة هناك كتاب اسمه منهج الإمام مالك في الاعتقاد لمؤلف اسمه الدعجان، وقدم للكتاب الحذيفي والشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، كتاب مطبوع وعندي، ذكر هذه المسألة وحرر فيها النزاع وذكر الأقوال بأدلتها، فمن شاء فليرجع إليه، فإن بحثه في هذه المسألة دقيق، والكتاب من حيث كله كتاب نافع في هذا الشأن. نعم. ثم قال الآية الثانية قد نزلت، وهي قول اليهود قاتلهم الله، قالوا قد سمع الله، أو قبل ذلك هنا المرأة تشتكي، وهنا يؤخذ منها جواز الشكوى إلى الله جل وعلا. ويعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قد ذكر الشيخ ناصر عبد العزيز الناصر الرشيد رحمه الله في التنبيهات السنية كلاما لابن القيم جميل في هذه المسألة، ذكر في أن الشكوى صنفان أو نوعان، شكوى بلسان الحال وشكوى بلسان المقال، ثم فسر وذكر هذه المسألة فيرجع إليها من أرادها. لكن الممنوع كثرة التشكي للناس، وتدخل في المحرم والخطر العظيم، وهو إذا شكوت الله إلى الإنسان، يعني وكأنك تذهب لإنسان تشكو من الله. يقول الشاعر يقول وإذا عرتك مصيبة فاصبر لها، صبر الكريم فإنه بك أكرم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. تشكو من الرحيم وهو الله إلى ابن آدم الذي لا يرحم. فهمتم المسألة؟ بعض الناس يشكي من الله، يقول ما أصابني إلا من الله، لكن لا يقوله رضاء بقدر، بل يقول تسخطا، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لذلك تعريف الصبر ما هو؟ الصبر تعريفه حبس اللسان عن التشكي، وحبس القلب عن الجزع، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. فهمتم؟ فمن فعل هذا خالف حقيقة الصبر. وها هنا للفائدة، هل يجوز للإنسان أن يسأل الصبر ابتداء، يقول اللهم صبرني، هكذا ابتداء يسأل؟ إذا سألت الصبر فأنت تسأل البلاء. فهمتم؟ نبه على هذا ابن القيم في الوابل الصيب، وجاء فيه حديث لكن لا أدري صحته. وأن جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ادعو الله لي بالصبر، قال إذن أنت تسأل البلاء، لأن تريد البلاء ثم يأتي، فإذا كنت في عافية اسكت. نعم. قال الآية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، نزلت في اليهود المسمى فنحاص، هنا ذكر اسمه اليهودي الخبيث، حين قال لأبي بكر لما دعاه إلى الإسلام قال: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ولو كان غنيا ما استقرضنا. يشير إلى ماذا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ قاتلهم الله، رأيت؟ ويأتي إنسان يقول لك اليهود أهل الكتاب، الله أهل كفر، قاتلك الله أنت وإياهم، يقول له هنا. لذلك من لم يكفر الكفار كافر. لذلك ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب في نواقض الإسلام قال: من شك في كفر الكفار أو صحح مذهبهم. والله جل وعلا قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. شيء الذي يقول هذا مؤمن، هذا بغض الطرف عن كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، انظر في حق الله ماذا يعتقدون. قتلهم الله وأن يؤفكون. قالوا في الآية الثالثة قول الله جل وعلا: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم هنا بمعنى بل، والمعنى بل يظن، بل أيظن هؤلاء في تخفيهم واستتارهم أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع ذلك وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. وبيان أن الله جل وعلا يقول: أم يحسبون أن لا نسمع، ليس المقصود بيان حقيقة السمع فقط، المقصود الله يسمع، ولكن هذا لا يشكون فيه، لكن كما يقول شيخ الإسلام هذا المقصود الوعيد، سنسمع ونعاقب من يقول ويفعل. ذكر هذا الشيخ ابن رشيد رحمه الله تعالى، وهو من كلام شيخ الإسلام، قال: فهذه الآية فيها تحذير وتخويف، فإن طريقة القرآن بذكر العلم والقدرة تهديدا وتخويفا لترتيب الجزاء عليها كهذه، وليس المراد به مجرد الإخبار بالقدرة والعلم، لكن الإخبار مع ذلك بما يترتب عليهما من الجزاء بالعدل. نسمع وسنحاسبكم على ما تقولون، فهمتم؟ ثم ذكر قول الله جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى. وقبلها ذكر هنا قال: ورسلنا لديهم يكتبون، فيه إثبات أن الملائكة التي تكتب، كقول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله تعالى قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وللفائدة، الملائكة يكتبون دائما، وقد قال الحسن رحمه الله ورضي عنه قال: وهما دائما معك إلا في موضعين اثنين، قال: الغائط والجماه. قال: ومع ذلك لا يدخلون معك ولكنهم يكتبون كل شيء. قال: وهذا ظاهر، هذا إذا فعلت أمرا في قلبك أهو ظاهر؟ لا، ولكن الله جل وعلا يوحي إليهم ليكتبوا كل شيء، فهمتم؟ وهذا ذكره في التنبيهات الشنية. ولذلك شرح الشيخ الرشيد عظيم، صراحة عظيم، من المباحث التي يذكرها والزيادات، ويفسر كلام شيخ الإسلام بكلام شيخ الإسلام وبكلام ابن القيم تقريبا قل أن يزيد، وبارع في النقول، ينقل إلا الشاهد ولا يطيل، ويأتي بفوائد تربوية. في هذا الشرح لا شك أنه من أعظم الشروح، فرحمه الله رحمة واسعة. قال الآية الرابعة قول الله جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى. قال: فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما، فقال لهما: قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. والمعية هنا معية ماذا؟ حقيقية. والمعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة لكل المخلوقات ومقتضاها العلم والإحاطة، والمعية الخاصة لأولياء الله ومقتضاها النصر والتأييد، كما في قصة الغار قال لا تحزن إن الله معنا، معية خاصة المقصودة. قال وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال الله جل وعلا ألم يعلم بأن الله يرى. قال فنزل قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، إلى غير ذلك من آية العلق. ثم قول الله جل وعلا الذي يراك حين تقوم، وقول الله جل وعلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هنا الشيخ خليل هراس لم يذكر شيئا حول هذه الآية، ولا بأس أن نذكر ما ذكره الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى في شرحه. قال حول قول الله تعالى وقل اعملوا، قال أي قل يا محمد لهؤلاء المنافقين اعملوا ما شئتم واستمروا على باطلكم ولا تحسبوا أن ذلك سيخفى عليه، وهذا وعيد شديد لمن خالف أوامره. قال فسيرى الله أعمالكم، أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا، وهذا وعيد للمخالف إلى غير ذلك. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال ففي هذه الآية إثبات الكلام، وفيها دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية للرب، و لا أدري على أي آية، لو أن أحدكم يعمل نعم لعله يقصد فينبئكم. الحاصل قال فيها دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية للرب وقيامها به، وأدلة ذلك كثيرة تزيد على الألف كما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم إلى غير ذلك. طيب ثم ذكر فوائد أخرى ليس المقام يتسع لها. الحاصل تكرار، ونذكر نفس القواعد في كل درس، لكن لابد من الإحاطة بمعتقد أهل السنة في هذه الأمور. الحاصل بقيت في الدرس الماضي نتحدث عن صفات التي لا تثبت لله بإطلاق، لكن تثبت مقترنة بأمر، كصفة الكيد والمكر، فنقول يكيد بالكفار ويمكر بمن يمكر إلى غير ذلك، يأتي معنا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.